يلزم ايش وقوع المراد بها، ولا يلزم ان يكون محبوبا الى الله. وانظر الى امثلتها. نعم. وهي التي بمعنى المشيئه، يعني الاراده الكونيه مرادفه تماما للمشيئه. تبع الاراده الكونيه مرادفه ايش للمشيئه، فمعنى اراد اي شاء. مثال ذلك قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شف ما اقتتلوا ولو شاء الله ثم قال يفعل ما يريد، اي يفعل ما يشاء، اي يفعل ما يشاء. والاراده هنا كونيه لان اقتتالهم ليس محبوبا الى الله، وكل ما ليس محبوبا الى الله فانه مراد بالاراده الكونيه. طيب، وقال تعالى ان كان الله يريد ان يغويكم. هذه اراده ايش؟ ليش؟ لان الله لا يريد شرعا ان يغوي عباده، بل قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وشرعيه لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها الا محبوبا له اي لله. إذن عكس الكونية، عكس الكونية. أجيب يا أخوان. نعم عكسها تماما، لا يلزم بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. صح. ولا يكون فيها إلا محبوبا لله، لا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه أبدا، بل ما كرهه الله حرمه الله عليه. مثال ذلك قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة هنا أخان فينا سهلا لا ارفع يدك. شرعية. طيب، هذه شرعية، والله يريد أن يتوب عليكم، لأنها لو كانت كونية لازم أن يتوب على كل الناس، إذ أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد بها. ولو كانت هذه كونية لا لا لكان الناس كلهم قد تاب الله عليهم، لكن يريد أن يحب أن يتوب عليهم. وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية، أن تحل أن يحل محلها إيش؟ المحبة، يعني تكون بمعنى المحبة. فالمحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. طيب، ناخذ أمثلة على هذا. كفر أبي لهب مراد ولا غير مراد؟ السؤال خاص، مراد ولا غير مراد؟ أسألك، ما أسألك بأي إرادة، هل هو مراد أو غير مراد؟ طيب، بأي الأرض يا سيد؟ الكونية. ماذا تقولون؟ مراد بالإرادة الكونية، لأنه يبغضه، وكل ما وقع وهو مما يبغض الله فهو مراد بالإرادة الكونية. طيب، إيمان أبي بكر شرافة مراد لله لا شك. وقع أي الأرض يا سيد؟ خطأ. خطأ. أي الأرض السيد؟ إيمان أبي بكر. هذا مراد كوني وصحيح. صحيح يا جماعة. طيب، لماذا قلت في الأول خطأ؟ لأنه قال كلاهما، والصواب كلتاهما. عرفت؟ لو قلت بالإرادتين سلمت، لكن أردت شيئا. ويقول بعض الناس إن الغراب أراد أن يقتدي أو يقلد الحمامة في مشيته، تعرفون الفرق بين مشية الحمام ومشية الغراب؟ فأراد أن يقلدها، حاول عجز لا يكون مثلها، فأراد أن يعود إلى مشيته الأولى فإذا هو قد نسي. فقيل في المثل